بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 39 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 39 من شهر جمادى الأولى لعام 38 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالحفظة. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد. قال رحمه الله: باب في الإيمان بالحفظة. والمقصود بالحفظة هم من أوكل الله لهم حفظ العباد وأعمال العباد، كما سيأتي في الأدلة. قال المصنف رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد. يؤمنون بالحفظة، والحفظة هم الذين أوكل الله إليهم حفظ العباد. وفي كلام المصنف هذا يدل على أنه يرى أن الحفظة هم الكتبة، أن الحفظة هم الكتبة الذين يكتبون أعمال العباد. ومن أهل العلم من يفرق بين الحفظة والكتبة، ويقول إن الله أودع بكل إنسان ملكين يحفظانه، وملكين يكتبان أعمال ذلك العبد. والخلاف بين أهل العلم مبناه على فهم النصوص الواردة في ذلك. قال: الذين يكتبون أعمال العباد، أي من أوكل الله إليهم كتابة أعمال العباد، وسيأتي التفصيل في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ثم ذكر رحمه الله الأدلة من الكتاب، كذلك الأدلة من السنة في تقرير هذه المسألة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وإن عليكم الخطاب لأهل الدين الذين خاطبهم الله عز وجل بهذا الدين، وهم الثقلان من الإنس والجن. وإن عليكم لحافظين، حافظين يحفظون العبد بأمر الله عز وجل وبما قدر الله عز وجل له. فإذا أراد الله عز وجل أن يصيب عباده ببعض ما قدر، خلى هؤلاء الحافظان بين العبد وبين قدره. وهذا من لطف الله عز وجل بعباده، أن الله أوكل بهم حفظة يحفظونهم بأمر الله تبارك وتعالى. وقيل إن الحفظة أحدهما يكون أمام العبد والآخر خلفه، والكتبة اثنان، أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات، والآخر عن شماله يكتب السيئات. وقيل في الحفظة والكتبة أنهم أربعة في النهار، ويليهم ويخلفهم أربعة في الليل، فمع كل إنسان ثمانية من الملائكة، اثنان من الحفظة في النهار واثنان من الكتبة، ثم في الليل يعقبهم أربعة آخرون. وقيل إن الكتبة هم الحفظة كما جاء في بعض الآثار في التفسير من طريق ابن المبارك عن ابن جريج قال أنهم اثنان يعني كتبة وحفظة، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله في حال قيامه، فإذا مشى كان أحدهما أمامه والآخر خلفه، فإذا نام كان أحدهما عند رأسه والآخر عند قدميه. وهذه كلها أقوال مبناها على فهم أهل العلم للأدلة، ولم يرد في النصوص يعني شيء يستند إليه إلا أنه دلت الأدلة على أن الكتبة أنهم اثنان يكتبان الحسنات والسيئات، أحدهما عن يمين العبد يكتب الحسنات والآخر عن شماله يكتب السيئات. والخلاف هل هما الحفظة أم أن الحفظة ملكان آخران. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما وصف الله هؤلاء الملائكة بأنهم كرام، وهم خلق عظيم من خلق الله، وعصمهم الله من الذنوب والخطايا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد أوكل الله إليهم أعمال العباد، وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله. فإذا كان كل واحد من الإنس والجن معه اثنان، وقيل أنهم أربعة وقيل أنهم ثمانية، هذا مما يدل على كثرة الملائكة وأنه لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى. كراما كاتبين، كاتبين أي يكتبون أعمال العباد. ومما اتفق عليه ودلت عليه الأدلة أن الملكان يكتبان الحسنات والسيئات، وهذا لا نزاع فيه. واختلف في كتابة المباحات، هل يكتبان كل ما يفعل الناس من المباحات؟ فقال بعض أهل العلم يكتبون كل شيء كما سيأتي في قول الله عز وجل وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقيل إنهم يكتبون كل شيء، ثم بعد ذلك تمحى المباحات وتبقى في الصحف الحسنات والسيئات. كراما كاتبين أي يكتبون أعمال العباد. قد جاء في الأدلة أن أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. وجاء في بعض الآثار أن ملك اليمين الذي يكون عن يمين العبد له الرئاسة على الملك الآخر، فيكتب هذا الملك الحسنات، وإذا أذنب العبد فإنه يأمر ملك السيئات لا يكتبها وأن يمهله حتى يتوب 7 ساعات كما جاء في بعض الآثار. وقيل إن ملك الحسنات يكتب كل ما يسمعه من العبد ولو لم يشهد بذلك الآخر، وأما ملك السيئات فلا يكتب إلا ما شهد به الملك الآخر. والمقصود أن الله أودع لهذين الملكين الكريمين كتابة أعمال العباد، وهذه الصحف التي تكتبها الملائكة تعرض يوم القيامة على اللوح المحفوظ، فالذي في اللوح المحفوظ كتب الله عز وجل المقادير وما سيفضي إليه العباد بأمره للقلم أن يكتب، فجرى القلم بالمقادير، فتعرض هذه الصحف على ما في اللوح المحفوظ فيجد الملائكة أنها مطابقة تماما لما كتب الله بناء على علمه السابق، لأن الذي في اللوح المحفوظ هو علم الله بما سيفعل العبد، والذي كتبته الملائكة هو فعل العبد. وهذا يدل على علمين لله تبارك وتعالى: علم سابق لأعمال العباد، وهذا مما يدل على علم الله بالغيب والشهادة وأنه يعلم الأشياء قبل وقوعها، وعلم يكون بعد فعل العبد. فالعلم الأول هو علم الله بما سيقع وهو الذي في اللوح المحفوظ، والعلم الثاني هو علم الله بما وقع. والله لا يؤاخذ العبد إلا بما وقع منه، ولهذا لا يترتب على ما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يترتب عليه ثواب وعقاب حتى يقع. وهذه المسألة مسألة عظيمة بينها الأئمة وأشكلت على أهل البدع، حتى قال بعضهم إن الله عز وجل لا يزال يحب الكافر الذي علم أنه سيؤمن، فيحبه لما علم أنه سيدخل في الإيمان ويتوب من الكفر. قالوا: ولا يزال يبغض المؤمن في حال إيمانه الذي علم أنه سيرتد والعياذ بالله. وهذا الكلام والتقرير مخالف لما دلت عليه الأدلة، فإن الله عز وجل لا يؤاخذ العباد إلا بما وقع منه، والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله يحب المؤمن في حال إيمانه، فإذا غير ما في نفسه وارتد عن دين الله أبغضه الله، والكافر يبغضه الله في حال كفره، فإذا غير من نفسه وأسلم أحبه الله. فهذا يدل على أن الله لا يؤاخذ العباد بما علم أنه سيقع منهم، وإنما يؤاخذهم بما علم أنه وقع، وإن كان هذا العلم مطابق لهذا العلم، ليس هناك اختلاف بين العلمين، فعلم الله السابق مطابق لعلمه بما وقع من العباد وما تكتبه الملائكة. وهذه الآية دليل على كتابة أعمال العباد، وهذا مما يؤمن به أهل السنة ويؤمن به عامة المسلمين، أن الله أوكل بنا ملائكة يكتبون أعمالنا وما نتلفظ به، وهذا الاعتقاد له أثره العظيم، كما يعني سنذكر هذا عند قراءة الآية الثانية. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم ذكر المصنف قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، هذه الجملة هي دليل لمعتقد أهل السنة والجماعة أن الكلام لفظ ومعنى، خلافا لمن يزعم أن الكلام معنى نفسي. فالكلام لفظ ومعنى، وبناء على هذه المسألة اختلف الناس في كلام الله، هل هو المعنى النفسي وألفاظ القرآن وألفاظ الكتب السماوية ليست من كلام الله كما يقوله بعض أهل البدع، أو أن الكلام لفظ ومعنى والقرآن هو كلام الله بألفاظه ومعانيه، وهذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة وهو معتقد أهل السنة والجماعة. فهذه الآية دليل على أن اللفظ من الكلام، لأن الله قال ما يلفظ من قول. ومن حكمة الله أنه ما من بدعة أحدثها الناس إلا وردها في كتاب الله، فهذه رد على هؤلاء. يقول الله عز وجل ما يلفظ من قول، فوصف القول بأنه لفظ، ودل على أن الألفاظ من الأقوال. والكلام عند العرب وعند عامة المتكلمين، أقصد بين المتكلمين من يتكلمون الكلام المعروف وينطقون ويتلفظون، يعتقدون أن الكلام يتألف من اللفظ والمعنى، فلا يتصور أن يكون كلام من غير لفظ ولا معنى. أما المعنى فهو معنى في النفس، لا يقال أنه كلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لاحظوا الحديث عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها، هذا حديث النفس، قال ما لم تتكلم أو تعمل. ففرق بين حديث النفس والكلام، وبين أن حديث النفس لا يؤاخذ العبد به حتى يجريه ويمضيه بقول أو فعل. أما من حدث نفسه فإنه لا يكون متكلما، فلو أن إنسان حدث نفسه بأن يهب شيئا من ماله لفلان لا نقول أن هذه هبة، ولا يجوز الرجوع في الهبة لأنه لم يهب وإنما حدث نفسه. ولا من تحدث في نفسه بطلاق زوجته أنه طلق زوجته ما لم يتلفظ، وهكذا بقية الأحكام. فلا يؤاخذ الإنسان بحديث النفس. كذلك الأفعال، من حدث نفسه بفعل فلا يكون فاعلا بمجرد حديث النفس. فمن حدث نفسه أن يصلي ركعتين لا يكون مصليا بمجرد حديث النفس. فكذلك الكلام لا يكون متكلما بمجرد حديث النفس. وأما اللفظ فإنه ظاهر، الكلام لا بد أن يتألف من لفظ ومعنى، واللفظ إن لم يكن له معنى فهو ليس بكلام. ولهذا يطلق عليه العلماء إذا صدر هذا الكلام من غير عاقل أنه هذيان، كما يحصل لمن به مرض ذهب عقله، أو من به سكر والعياذ بالله، أو من أصابه مرض يعني فقد عقله، أو شرب دواء فيتكلم بكلام لا يعقل وليس له معنى، يقال هذا هذيان. وأصبح الناس يطلقون على كل كلام ليس له معنى أنه هذيان، ليس هو كلام. فالكلام يتألف من اللفظ والمعنى، لفظ مفيد كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لفظ يفيد معنى. وهنا قال الله عز وجل ما يلفظ من قول، فدل على أن القول يتألف من اللفظ، والقول مرادف للكلام أو قريبا منه، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، القول والكلام بمعنى واحد، وكل منهما يضاف إلى الله، يقال قال الله تكلم الله، فالقول والكلام بمعنى أو واحد أو يتقاربان في المعنى. قال الله عز وجل ما يلفظ من قول، أي ما يلفظ ذلك العبد من قول إلا لديه رقيب عتيد. إلا لديه يعني بجواره وملازم له رقيب عتيد، وهذان وصفان للملكين، أحدهما رقيب والآخر عتيد. قيل في معنى رقيب أي يرقب العبد، وقيل حافظ، وعتيد يعني معتد، وقد أعده الله لكتابة العمل. وقال بعض المتأخرين إنهما اسمان للملكين، ولكن هذا غير صحيح، بل هما وصفان للملكين أحدهما رقيب والآخر عتيد. وقيل إن كل من الوصفين يوصف بهما كل واحد من الملكين، فكل واحد هو رقيب عتيد، رقيب عتيد. وقول الله عز وجل إلا لديه رقيب عتيد دليل على ملازمة الملكين وكتابة الملكين لأعمال العباد. وهذا الأمر له أثره العظيم في استقامة العبد إذا علم أنه ما يلفظ من قول ولا يتكلم بكلمة إلا ستكتب وسيسأل عنها، ستكتب شهادتهم ويسألون، لن يمضي الأمر هكذا. فهذا الاعتقاد العظيم يورث المراقبة، مراقبة الله عز وجل والخوف من الحساب والخوف من الأخذ بهذه الأقوال التي يتكلم الناس بها وهي مرصودة عليهم، كل نفس بما كسبت رهينة. فكل إنسان مرتهن يوم القيامة بهذه الصحف وهذه الكلمات وهذه الأقوال، إما أن تكون في كفة الحسنات أو السيئات أو أن تكون من المباحات. لكن ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قال مفهوم الحديث على أنه ليس في الكلام ما هو مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر نوعا ثالثا، فيقول إما أن يتكلم بخير أو يجب عليه الصمت عما سوى ذلك، فدل على أن الكلام ليس فيه مباح. وهذا هو الواقع إذا تأملت الكلام باعتبار مآلاته وباعتبار مقاصده، فهو إما أن يرجع إلى خير واحتساب الأجر حتى ملاطفة الوالدين وتسليتهما بالكلام المباح وطاعة، وكذلك مؤانسة الأهل من الزوجة والأولاد هو من الحسنات إذا احتسب الإنسان فيه، كذلك مجالسة الأصدقاء ومؤانستهم بالكلام، فهذا أيضا من الكلام الذي يثاب عليه العبد إذا أحسن فيه القصد. وكذلك بعض الكلمات قد تكون من التوسع ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فكثير من الكلام الذي يتكلم به الناس اليوم لو رجع الإنسان إلى نفسه وحاسب نفسه يجد أن هذا الكلام لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذه المسألة لو أن الناس أخذوا بهذه الوصية لسكتوا عن كثير من الكلام الذي يخوضون فيه في مجالسهم، يتكلمون الآن في السياسة وفي الرؤساء والملوك والأمراء وفي العلماء وفي الناس، ويخوضون بغير بينات وبغير براهين وبغير حقائق، ويظلمون أنفسهم بكلامهم في الغائبين خاصة ولاة الأمور، ويحمل هذا الكلام على الوقيعة والطعن في ولاة الأمور، وهذه من سيمة أهل البدع من الخوارج ومن غيرهم، وتثمر الخروج والتفلت وعدم السمع والطاعة كما هو حاصل في كثير من مجتمعات المسلمين. ولهذا استغل الكفار هذا الأمر فأغروا كثير من المسلمين بالخروج وعدم الانقياد لولاة الأمور، فحصلت هذه الفتن العظيمة التي خدمت أعداء الإسلام، فكانوا قديما يحاربون المسلمين ليفرقوا كلمتهم، والآن يسلطون على المسلمين أبناءهم، يخرجون يفرقون الكلمة، يقتلون آباءهم وأمهاتهم باسم الجهاد في سبيل الله. فهذا كله من آثار خوض الناس فيما لا يعنيهم وعدم العلم بما يتكلمون فيه، لأن سياسة الدول بل حتى الوظائف الصغيرة يعني فيها من الأسرار وفيها من الأمور التي لا يعلمها إلا المسؤول، ولو أطلع الناس على ما عنده لعذره الناس، فيأتي من يتكلم وهو لا يعرف حقائق الأمور. كلنا جربنا هذا الأمر، حتى الإنسان في بيته يتصرف تصرفا قد ينكره بعض الأبناء والزوجة، وله حكمة ومقصد في ذلك، وإن كان في الظاهر أن هذا التصرف يعني غير صحيح، لكن له مقاصد. لو علم الناس ما علم لعذر في هذا الأمر، وهكذا ولاة الأمور من باب أولى. فالمقصود أن هذا الخوض في هذه الأمور كله مما سيسطر على الناس، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصمت، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا ليس من الخير، وبعضه من الإثم والغيبة والنميمة، ومن الخوض فيما لا يعني، ومن القول على الله بغير علم، أن بعض الناس يتكلم فيما لا يدري ويخوض في هذه الأمور وهو لا يدري عن الحقائق، وبعضهم يستند في أحكامه على نقل الكفار، والكفار لن ينصفوا المسلمين، فيزعم أن الكفار لديهم مصداقية ولديهم أخبار صحيحة، ويكذب بأخبار المسلمين ويجعل مصدره في نقد المسلمين اعتماده على أقوال الكفار الذين يكيدون له ويكيدون للمسلمين، فهذا من انتكاس الفطر ومن ضعف العقول. وهكذا الخوض في بعض الأمور الأخرى، حتى كلام الناس اليوم في العلم في المجالس العامة يخوضون في المسائل العلمية بغير علم وبغير حجة وبغير برهان، ويقررون ويحللون ويحرمون، ويفتي من يفتي، ويتكلم من يتكلم، حتى سادت الشبه بين المسلمين وفي مجتمعات المسلمين، وينقلون كل ما يسمعون ويسندونه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا حديث موضوع. فهذه الأمور ورثت الأمة هذه الفتن والجهل والشبه، وجاءت هذه الوسائل التي تسمى بوسائل التواصل الاجتماعي وزادت الطين بلة، فأصبح كل من لديه كلمة يودعها في هذا الجهاز، وينطلق هذا الجهاز بنشرها فتبلغ الآفاق. حتى يعني بعض الأمور الخاصة يعني التي تحصل في الطرقات، حادث أو أمر حوار أو شجار بين اثنين، يأتي من يصوره وينقله للناس، وهذه من خواص أو من أحوال الخاصة التي لا يجوز أن تنشر. كيف لإنسان أن يتسلط على مسلم يعني في حال غضب تكلم بكلمة فيصور وينشر، وهذا من إشاعة الفتن بين المسلمين، ومن الأمور التي جدت في حياتهم بسبب عدم مراقبة الله عز وجل. فالمسلم يجب عليه أن يراقب الله، لأنه عليه رقيب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فينبغي أن يستعد لذلك الأمر. وجاء في الحديث أن الله يخلص رجلا من هذه الأمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة، تنشر عليه 99 سجلا، في كل سجل مد البصر من الذنوب والخطايا، لكن هذا رجل موحد ولديه توحيد عظيم، فيكفر الله عنه بلا إله إلا الله، وأما غيره فقد لا يكون لهم هذه المنزلة. كيف سطرت هذه السجلات العظيمة بهذا اللسان الذي إذا أطرقه الإنسان لا يدري ما يبلغ اللسان بصاحبه؟ ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الصديق يشكو من لسانه. ونقل أيضا عن ابن مسعود يقول ما من شيء أولى بالسجن من هذا اللسان، يعني ما هناك شيء أولى بالسجن والإمساك من هذا اللسان. والعرب قديما، حكماء العرب وغيرهم قالوا الصمت حكمة، الصمت حكمة، الصمت خير، لأن الإنسان في عافية وفي سلامة. والعلماء يقولون السلامة لا يعدلها شيء. ونقل أبو بكر الطرطوشي رحمه الله كلمة قال أجمع عليها ملوك الأرض، ذكر ملوك الروم وفارس والهند وملوك العرب، قالوا كلهم يجمعون على هذه الكلمة، إذا تكلمت ملكتني الكلمة وإذا أمسكتها ملكتها. هذه الكلمة إما أن تملكك أو تملكها. ولهذا كان بعض الحكماء وبعض الحريصين يقول ما تكلمت بكلمة حتى أمررتها على عقلي، يعني تمر هذه الكلمة على العقل، فإن كانت خيرا أمضيتها وإن كانت غير ذلك أمسكتها. هذا هو العقل، وهو أن يجعل له ميزان. إذا أراد أن يتكلم تأمل هذه الكلمة، هل هي من الخير الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أو أنه من غير ذلك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصمت عنه. وهكذا إذا سار الإنسان على هذه الطريقة قل كلامه، ومن قل كلامه عظمت حكمته. هذا شيء معروف أن من قل كلامه نطق بالحكمة، ومن كثر كلامه كثر سقطه وكثرت أخطاؤه. فالإمساك عن الكلام فيه خير عظيم، والإنسان يحتاج أن يتدرب على طول الصمت وعلى كثرة السكوت وعلى عدم الخوض فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا بشيء بين واضح يعلم مدخله ومخرجه منه ويعلم حجته، ولا يتكلم بكل ما يقال فيكون أحد الكذابين. لا بد من التثبت. بئس مطية القوم زعموا، بعض الناس كل ما سمع كلمة نقلها في المجالس، فلا يجوز أن تحدث إلا عن ثقة، ولا يجوز أن تنقل الإشاعات والأخبار، لأن بعض الكذابين يشيعون إشاعة فيأتي بعض الصادقين الصالحين فيسعون في نقلها بجهل، وهم لا يدرون أنهم يشيعون كلام الكذابين. فإذا هذه الآيات عبر ومواعظ وتذكير للمسلمين بإمساك اللسان وعدم الخوض. وكان بعض السلف ما كان يكثر من المجالسة، كل ذلك ليقل كلامه، لأن مخالطة الناس يصعب معها إمساك اللسان، لكن إذا أقل الإنسان من المجالسة استطاع أن يضبط لسانه، يبقى في بيته لا يكثر من المجالس كثرة الخوض، كل مجلس يدخله، وإذا تكلم الناس ما يملك نفسه، يخوض معهم يتكلم، وإذا به خاض مع الخائضين. وأما إذا كان في بيته يعتزل في بيته، إما أن يشتغل بأمر الآخرة أو بأمر الدنيا، أو يرتاح في نوم أو راحة بدنية يستعد لعمل، فهو على كل حال على خير. وأما هذه المجالس أولا تضيع الأوقات، ويسهر الناس الساعات الطوال من الليالي، السهرة عند فلان والجلسة عند فلان، ويقرب الفجر أو لربما طلع الفجر وهم في هذه المجالس، ولربما نام بعضهم قبيل الفجر فيضيع صلاة الفجر، ويضيع جزءا من وقت العمل، يفرط في أمر ربه وفي أمر عمله الذي يتقاضى عليه الراتب ويأخذ عليه الأجرة. فهذه المجالس وكثرة الخوض في الكلام لا تأتي بخير. ومن التزم وألزم نفسه بقلة المجالسة وبطول السمت وبأن يتأمل كلامه قبل أن يتلفظ به فسيجد خيرا كثيرا، ويجد انشراحا في صدره وسلامة من الفتن، لأن هذه المجالس يسمونها تسلية وهي ليست تسلية بل حسرات يوم القيامة. فإن التسلية وسلوان المسلم إذا وضع رأسه على مخدته عند نومه وتذكر من يومه أنه ما تكلم بكلمة سوء وأن له صلاة وعبادة وذكر وقراءة جمع حسنات وحفظها في آخر الليل واعتزل المجالس، فينام وهو في طمأنينة وفي شراح صدر، ويستقبل يوما آخر على طريقته في اليوم الأول إلى أن يلقى الله وهو في سلامة من هذه الفتن. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن أبي يونس مولى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تقول: رب ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة وأنت أبصر به، فيقول: ارقبوا، فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من خشيتي. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تقول: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة. ملائكة الموكلة بالعباد تخبر عن ذلك العبد ويخاطبون الله عز وجل: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة. وهذا فيه دلالة على أن الملائكة الذين أوكل الله بهم كتابة الأعمال أنهم يعلمون الإرادات والمقاصد وما في القلوب، لأن الله أطلعهم على ذلك. وعلى قول آخر لبعض أهل العلم أن الملائكة لا يعلمون إلا ما خرج من اللسان وما جرى على الجوارح من الأعمال. وهذا الحديث دليل على أنهم يعلمون الإرادات وأن الله أعطاهم القدرة على ذلك، فيقولون: عبدك يريد أن يعمل سيئة، وهذه إرادة وقصد يعني لم تخرج بفعل، وأنت أبصر به، أنت أعلم بما يريد وبحاله، فيقول: ارقبوا. ارقبوا يعني راقبوا ذلك العبد. قال: فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها. إن عملها فاكتبوها عليه بمثلها، أي سيئة واحدة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. إن تركها فاكتبوها له حسنة. قال: فإنما تركها من خشيتي. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ومسائل عظيمة، منها أن الله عز وجل كريم، فالحسنة تكتب بعشر أمثالها، كما جاء في قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. كذلك الإرادة، إذا أراد العبد السيئة لا تكتب عليه سيئة، فإذا فعلها كتبت عليه سيئة، وإذا تركها كتبت له حسنة. وهذا دليل على أن الترك من الحسنات، ترك المعاصي من الحسنات، لأن العبد إذا علم السيئة ولم يحل بينه وبين تركها إلا الاحتساب فإنه يؤجر على ترك المعاصي. وهذه بشارة للمسلمين الصابرين على طاعة الله،

أحسن الله إليكم، بارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين.